فأنبتنا فيها

لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي واتبع السبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما وتزع السبيل من ناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما وتابع السبيل من أناب إليه ثم إلي موجع فأنبئكم بما

No. ذلك الكتاب لا إياك نعبد وإياك نستعين ذلك الكتاب لا ريب فيه. وَبَقَى اللَّهُ